فترى الواحد منهم يأتي كيف يسلم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بقدر ما ينفعه. أتاه أحدهم فسأله: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب ولك الجنة. وأتاه أحدهم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية: قل ربي الله ثم استقم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الخير وعلى فعل الخير وعلى الاستزادة مما يقربهم من الله تبارك وتعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، أوصني يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل الله عز وجل كما عند الإمام مسلم بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس وفي الولاء بست، منها أوتيت جوامع الكلم، واختصر الكلام لاختصار. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كلمات مجملة قليلة المعنى عميقة وغديرة المعنى. أوتيت جوامع الكلم، أوصني يا رسول الله. ركز النبي صلى الله عليه وسلم له الوصية في ثلاث نقاط. الأولى قال له: اتق الله حيثما كنت. هذه هي الوصية الأولى. وإنما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الوصية أيها الأحبة أصل كل سعادة في الدنيا والآخرة ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. فمن اتقى الله جل وعلا يسر له أمور وقضى له حوائجه. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن اتقى الله جل وعلا فرج كربه وكشف همه وأزال غمه وجعل له من ضيقه مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله جل وعلا وأعظم له أجره، بارك له في الحسنات وفي عمل الصالحات. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ومن اتقى الله جل وعلا نجاه الله من النار. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن اتقى الله جل وعلا ادخله الجنة. قال سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نور اتق الله حيثما كنت، في سرك وعلانيتك، في خلوتك وجلوتك، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، ناظر إليك، رقيب عليك. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. إن الله كان عليكم رقيبا. الله سبحانه وتعالى يراك، يسمعك، مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، يرانا، ينظر إلينا، رقيب وحفيظ وشهيد علينا. اتق الله حيثما كنت. أيها المسلم الكريم، اعلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولذلك قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، أن ما شئتم، في أي مكان كنتم أو شئتم، فالله مطلع عليكم، في الأرض أم في السماء، في الجبال أم في الكهوف، في البحار أم في المحيطات، فالله سبحانه وتعالى يراك، يسمعك. وإذا ما خلوت بريبات في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي النظر لله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلقت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. اعلم بأن عليك رقيب، وأن الرقيب لا ينام ولا تخفى عليه خافية. كفى بالله حفيظا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله عليما، كفى بالله رقيبا. المؤمن يتعامل مع الله بقلبه ويتعامل مع الناس بجوارحه. المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى، يرى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإحسان؟ فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك. الناظر بصير، مطلع عليك، يراك. إذا هممت بمعصية فاستحي منه، استحي النظر سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت. ولذلك كان من وصايا القمان لولده: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستقرها. جل وعلا، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله جل وعلا: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله أيها الأحبة هي الحارس الأمين الذي لا يغفل ولا ينام، فإذا امتلأ الصدر بالتقوى بمراقبة الله جل وعلا حجبته عن كل خيانة وردته عن كل ذنب. فصاحب التقوى إذا وكل إليه عمل أحسنه وأتقنه وبذل فيه جهده، وإن لم توضع عليه رقابة. لماذا؟ لأنه يكتفي بمراقبة الله. أما الذي خلى قلبه من المراقبة من التقوى، إن وكل إليه عمل لا يحسنه ولا يبطنه ولا يبذل فيه جهده، وإن من النصوص ولم يتركوا منه إلا العظام. لما وصل الحال إلى هذا الحال ضج الناس بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هل لجأنا إلى الله؟ هل دعوناه؟ هل اتقيناه حتى يفرج الله عنا؟ والله لو امتلأت القلوب بهذه الوصية اتق الله حيثما كنت لتغير الحال. أين تقوى الله فيك؟ أين شرع الله فيك؟ أين مراقبة الله تبارك وتعالى في نفسك أنت يا عبد الله؟ سل نفسك، هل أنت من الأتقياء؟ هل أنت ممن يخافون ويراقبون الله في كل حركة وفي كل سكنة؟ اتق الله حيثما كنت. كانت هذه هي الوصية الأولى عن عجالة. ثم سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه الزيادة، قال زدني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. أيها المسلم الكريم، أيها الأخ الفاضل، إن التقية مهما أصاب فلا بد أن يخطئ، ومهما أحسن فلا بد أن يسيئ. إن التقي مهما أصاب فلا بد أن يخطئ، ومهما أحسن فلا بد أن يسيئ. فلم تخلق ملكا ولم تكن معصوما، والله سبحانه وتعالى لم يكتب العصمة إلا لأنبيائه. فالتقي قد يزل في المعصية لكن لا يصر عليها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده. أنك قد تخطئ، قد تذنب، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب التوبة على مصراعيه. قال الله عز وجل في وصف عباده الأتقياء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أنك يا معاذ إن اتقيت الله جل وعلا في كل أحوالك فقد يقع منك الزلل والخطأ لبشريتك ولضعفك. فإذا ما ألممت بذنب فاستغفر الله وتب إليه. ودله النبي صلى الله عليه وسلم على النجاة من الذنوب: أتبع السيئات الحسنة تمحها. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذين.

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا آمين يا رب.